الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الآيات لها خصوص سبب ولها عموم معنى، ونحن متعبدون بعموم المعنى، لأن عموم المعنى هو الذي يثبت إعجاز القرآن ما بقيت الدنيا. أما خصوص السبب فإن العرب كانوا في الجاهلية إذا ما ذبحوا نسائكهم وقدموا ذبائحهم اجتمعوا في صعيد منى، فتذاكر كل منهم ما كان يفتخر به آباؤهم، فكان يقول قائلهم: كان أبي يطعم الطعام، وكان قائلهم يقول: كان أبي يضرب بالسيف، وغير ذلك مما كانوا يتفاخرون به. فلما هدى الله المؤمنين لما فيه الحق ولما فيه الهدى، أمرهم أنهم إذا قضوا مناسكهم، بمعنى إما أن يكون المعنى قضوا حجهم أي بعد حجهم، أو أنهم قدموا ذبائحهم يعني بعد يوم النحر أو في آخر يوم النحر، أنهم عند ذلك بدلا من أن يكونوا على سنن الجاهلية أن يكونوا على هدى الإسلام ونور البصيرة، فأمرهم اذكروا الله عز وجل، و أن يكون تفاخركم وتمايزكم وسروركم بذكر الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كما كنتم تفعلون بأن تذكروا الآباء وتطيلوا في ذلك، أو أشد ذكرى، لأنه يستحق أكثر مما يستحقه الآباء. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الناس أمام المطلب الشرعي أو أمام ما يتعلق بذكر الله عز وجل وحسن عبادته والقيام بمقتضى إنزاله المنزلة التي تليق به، بيّن أن الناس ثلاثة أقسام. أما القسم الأول وهم قسم الذين لا مراد لهم إلا الدنيا، من أجلها قاموا ومن أجلها قدموا الخير ومن أجلها طلبوا ونصبوا ومن أجلها تعبوا، ولا مطلب لهم إلا هو. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. والخلاق هو النصيب، يعني أنهم إذا قاموا فطلبوا فيقول: اللهم أعطنا الإبل، اللهم أكثر أموالنا، اللهم مدنا بالعافية، اللهم صح أبداننا، اللهم أكثر أولادنا. فكل مطالبهم مطالب دنيا لتعلقهم بها، ولأنهم لا يرجون في حياتهم إلاها. والقسم الثاني وهم أهل الهدى وأهل الوسط، وهم الذين يطلبون خيري الدنيا والآخرة وحسنتي الدنيا والآخرة. ومن الناس، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه والذين يستقيمون على الحق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهنا تجد أن المطالب كلها أخروية، لأن حسنة الدنيا إنما تصير حسنة إذا أدت إلى خير الآخرة. فكل ما يصيب العبد من أمور الدنيا لا يعود عليه بخير في الآخرة فهو سيئة وليس بحسنة. فإن أعطاك الله مالا فأسرفت وبذرت وطغيت فإن ذلك لا يكون حسنة، لأنه لم يعد عليك في الآخرة إلا بالسوء. وإن أعطاك الله زوجة، وإن أعطاك الله حسبا أو نسبا أو غير ذلك، ثم بطر به العبد وطغى به وتجبر، فإن ذلك يكون سيئة لا حسنة. إنما الحسنة هي ما يعود على العبد بالخير في الآخرة. فإن أعطاك الله قوة فاستعملتها في دين الله، ابتداء من السعي إلى الصلوات وإعانة المحتاج وبر الوالدين والمشي في الطاعات، انتهاء بالجهاد في سبيل الله بما أوتيت من قوة وبنية وعافية وجسد، فتلك حسنة. وإن أعطاك الله زوجة فكان لها منك حسن العشرة وحسن الصنيع وبذل المعروف والإيواء والإطعام والإسكان بالمعروف، وأعنتها على أمر دينها ولم ترهقها فيه ولم تفتنها، فإن ذلك يكون لك حسنة. وإن أعطاك الله حسبا ونسبا ورحما فصلته وأمرت فيهم بالمعروف ونهيت فيهم عن المنكر، وإن أعطاك الله مالا فتصدقت منه وأنفقت منه في سبيله وأعطيت المحتاج وكفلت اليتيم وأطعمت الجائع وغير ذلك مما يكون يعود عليك بالخير، فهذا مسلك أخروي وإن كان في صورة مطلب دنيوي. ثم أكدوا في مطلبهم فيما يتعلق بالمطلب الأخروي وفي الآخرة حسنة. وحسنة الدنيا هي كل أمر حسن يعود على العبد بالخير في الآخرة، وأعلاه العلم النافع، العلم الذي يورث البصيرة، العلم الذي يجعل العبد ينزل الله منزلته وينزل نفسه منزلته، فيقيم الأمر على وزان أن العبد عبد بحقارته وجهله وظلمه، وأن الرب رب بغناه ومجده وعظمته وقدسيته وقهره فوق عباده وشأنه الأعظم. فإذا جاء العبد أو نال العبد أو رزق العبد العلم فقد رزق أعظم حسنة في الدنيا. أحسن الحسنات الدنيوية العلم، العلم الذي يورث البصيرة، العلم النافع، العلم الذي يهدي القلوب، العلم الذي يهتدي به صاحبه ويكون سببا لهدى غيره، وليس العلم الذي يكون مجرد علم لسان، فإن علم اللسان يكون وبال على صاحبه ويكون سبب لعنة له ولعله يضل به غيره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي، وقليل من الأمور التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أخوف ما أخاف، أي أنه يخاف خوفا شديدا، بل هو من المخافات المعدودة التي يشتد خوفه معها، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان، وهذا ليس بعلم، إنما العلم الذي يجعل العبد من العلماء، وإنما العلماء درتهم وشارتهم وصواهم ومنارتهم وعلامتهم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. تنبه. فإذا حسنة الدنيا هي العلم الذي يورث البصيرة، لأنه به الهدى للنفس والهداية للغير، وطوبى لمن هداه الله وهدى به. أنعم الإنعام على العبد أن يهتدي وأن يهدي الله به، ويكفيك من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من أعظم مال عند العرب. وذكر المثل بحمر النعم لأنها النوق التي يعظم قدرها وثمنها، وتقبل النفوس عليها وتتعاظم النفوس إذا تملكتها، وهي حمر النعم. وإنما هذا على سبيل المثل، وليس أن حمر النعم هي المال، لأن قد يكون في زماننا أموال أعظم إقبالا عليها من الناس ومكانة عند الناس من حمر النعم، لكنه مثال يضرب في زمن الخطاب ليتميز به المعنى. وبالتالي فعندما يقول أهل الهدى أو فريق الوسط: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فإن أعلاها وأجمعها العلم الذي يهتدي به صاحبه ويهدي به غيره. لكن المعنى في حسنة الدنيا هو كل ما فيه الخير كما بينت، فإن رزق من المال ما يستعمله في البر فهو حسنة، وإن رزق من الولد ما يكون صالحا فيكون له عونا في الدنيا وزخرا في الآخرة فهو حسنة، وإن رزق في الدنيا زوجة صالحة تعينه ولا تفتنه ولا تكون باب فتنة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وأفتن ما يفتن به المسلم زوجه، ترهقه في المطلب، وترهقه في كفر العشير، وترهقه في إنكار الفضل والصنيع، فيضيق صدره فينحرف أو يميل عنها أو يعاملها بالبغض، أو يضيق صدره في التقائه بها بدلا من أن تكون سكن ووديد ورحيم. وبالتالي فمن رزق زوجة صالحة تصبر على عيبه وتشكر نعماءه حتى تدفعه، وإن كان رجل سيء تدفعه إلى أن يبذل له المعروف من معروفها ومن صلاحها، حيث أنها تحته وهو فوقها، فإن ذلك يكون من الحسنة. لكن عموما لتعرف أن معنى حسنة الدنيا، العلماء قالوا أنها العلم النافع والعمل الصالح، ثم منهم من قال ووسع فقال: كل ما يأتي بالخير في الدنيا وينفع صاحبه في الآخرة فهو من حسنة الدنيا، ثم قالوا: وفي الآخرة حسنة وهي الجنة، إذ ليس في الآخرة حسنة إلا الجنة، فمن أعطاها أعطي كل حسنة، ومن حرمها حرم كل حسنة فلم يبق له شيء، فليس سوى الجنة في الآخرة إلا كل السوء، ليس سوى الجنة في الآخرة إلا كل السوء من النار وعذابها ولفيحها وشرابها وزقومها، عفانا الله وإياكم وحرمنا الله وإياكم عليها. ثم كان مطلبهم في ظل محاسن الدنيا وحسنات الآخرة أن قصوا أن تكون وقايتهم بمن يقدر ممن يقدر على ذلك وحده ولا يقدر على ذلك غيره، أن تكون وقايتهم من النار وقنا عذاب النار، مع أن رزق الحسنة الأخروية وهي الجنة مقتض بالضرورة النجاة والوقاية من النار. ولكنها هنا لطيفة، إن هناك من يرزق حسنة الآخرة أي الجنة بعد أن يصاب من النار ولو بقليل، بعد أن يصاب من الجنة ولو بقليل، فهم يريدون أن تكون لهم حسنة الآخرة أي الجنة بغير عذاب، وقنا عذاب النار، من علينا بحسنات الآخرة، من علينا بالجنة من غير سابقة عذاب، ومن بمعنى أن لا يسبق دخولنا الجنة عذاب. فإن من المؤمنين من تغلب سيئاتهم حسناتهم، من تغلب سيئاتهم حسناتهم، وعندئذ يكون لهم نصيب من النار. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. ثم يختب لهم بأن يرحمهم الله تعالى بأسباب منها شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، ثم قبضته التي يخرج بها أهل الإيمان وأهل التوحيد وإن قل، كل هذا يخرجون بعد أن تصيبهم نار جهنم. هنا يقولون وقنا عذاب النار، يسألون ربهم حسنة الدنيا وحسنة الآخرة دون أن يكون مسبوق، أي حسنة الآخرة مسبوق بعذاب من النار. وهذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما فيها من دعاء في كل صلاة، لا يترك أن يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الأثر عن أنس رضي الله عنه أنه قال مرض رجلا، قال دعا رجل فقال اللهم إن كنت معاقبي بشيء فعاقبني به في الدنيا، اللهم إن كنت معاقبي بشيء فعاقبني به في الدنيا. فأصاب الرجل مرض حتى ضنى على فراشه وطال به الأمر واشتدت آلامه وأوجاعه، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعوت بشيء؟ قال نعم، قلت كذا وكذا. قال لا قبل لأحد بعقاب الله، لا قبل لأحد بعقوبة من الله، إنما كنت تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الرجل بذلك، فما مرت أيام إلا وعوفي. والشاهد أن العبد ينبغي أن يطمع في فضل ربه، لأن هذا الدعاء مع كلماته القليلة يعني أنك تطلب خيري الدنيا والآخرة بلا شر، تطلب خيري الدنيا والآخرة أو حسنة الدنيا والآخرة بلا سوء. ففي الدنيا تطلب الحسنة بحيث لا يكون لك من سوء الدنيا وإن تزين لك، فيكون لك من الدنيا ما يعود عليك بالخير في الآخرة. كم من عبد طلب المال فلما جاءه المال هلك به، وكم من عبد طلب السلطان فلما جاء السلطان صار فرعون من الفراعين وطاغوت من الطواغيت التي كتب الله عليهم الهلاك بعظيم صنيع السوء في الدنيا وما ينتظرهم من العذاب الأليم المهين العظيم في الآخرة. وبالتالي فإن من طلب الحسنة في الدنيا فأعطاها إنما جنب السوء. وقولهم وآتنا في وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي اجعل حسنة الآخرة خالية من سوء النار. وبالتالي فهذا طلب للمعافاة، وطلب من أن تسأل الله عز وجل أن يعاملك بجوده. اللهم عاملنا بجودك واعف عنا، عاملنا بجودك واعف عنا يا رب العالمين، فإننا لا طاقة لنا بعذابك ولا بعقوبتك، ولا رجاء لنا إلا في رحمتك. هذا هو مضمون مقتضى طلب المؤمنين. فالكفار يطلبون الدنيا لأنها دنياهم وآخرتهم، لأنها جنتهم، أحيني اليوم ومتني غدا، لن نحيا إلا مرة واحدة، فخذ فيها راحتك وانطلق فيها مع شهواتك ولا ملذاتك. وهذا دأب أهل الفجور والكفران. وكل من زانت الدنيا عنده حملته على الردة حتى لا يتقيد أو يتألم بأحكام الحل والحرمة. وأما المؤمنين فإنهم لا مطمع لهم إلا في أن يكونوا عند الله من المرحومين الذين ينالوا حسنة الآخرة بغير سوء جهنم. وأما القسم الثالث فبعد آيتين يقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وهذا هو قسم المنافقين الذين يعجبك كلامهم، بمعنى أنه قد يتكلم بكلام معسول أو بعبارات إيمانية أو بعبارات يلبس عليك أنه منك أو قريب منك، يبطن الكفر والحقد والغل والبغضاء الشديدة التي تتفلت من الفم بعضها، قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر من كثرة كم البغضاء في الصدر لا يتحملها الصدر فتتفلت بعضها. فما تجده من بغضاء إنما هو المتفلت مما حواه الأكبر في الصدر. ويشهد الله، لأن قلب العبد الذي يخفى على الخلق يبديه، كأن العبد بما حمل فيه من شر يبديه لربه، والله لا تخفى عليه خافية لأنه يعلم الغيب ويعلم الأخفى من الغيب سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد الخصام يعني الخصومة التامة التي لا وجه لنقص فيها خصومة. الألد الخصيم هو الذي بلغت خصومته تمامها، ليس هناك محل لرضا، بل هو يخاصم تمام المخاصمة. ألد الخصام وإذا تولى بما عنده. أنتم تعلمون عباد الله أن العبد يسير بما في قلبه، ما في القلب هو الذي يتحكم في الجوارح. وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد، انظر، الملك أي القلب فسدت جنوده. وهذا بعض مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض الشهير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وانظر هنا في التعبير: إذا صلحت ثم سيصلح أو فيصلح أو ستصلح، بلا أي أداة، مما يدل على التلازم الذي ليس هناك بين صلاح القلب وصلاح الجارحة، من شدة التلازم أي فوارق لا زمنية ولا مكانية. ومن شدة التلازم بين الفساد والفساد قلب وجوارح أي فوارق، إذا صلح صلح وإذا فسد فسد. فالإنسان يعمل بقلبه، فإن حوى القلب صلاحا نضح على اللسان والجوارح، وإذا حوى القلب فسادا نضح على اللسان والجوارح. وبالتالي فإن العبد إذا كان ما في قلبه ألد الخصام وكان تمام الفساد، وإن أظهر للناس استخفاء بما في قلبه بعض الكلام الذي يعجبون به، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن هناك فريق، هذا الفريق يسعى في الأرض فسادا، لا يطلب دنيا، لا يطلب دينا ولا آخرة، وإن تكلم بما يشعر ذلك، ولكن مطلبه الإفساد في الأرض مطلبه. وهذه عجيبة لابد أن تقف عندها تفهما، إن من الناس من لعله لا يطلب طعاما ولا شرابا ولا مالا، وإن طلبه فلا يطلبه لتمتعه، بل إن من خبيث نفسه ومن سوء طويته ومن فساد قلبه إنه يحب الفساد من أجل الفساد، ويحب السوء من أجل السوء، ويدعو الدنيا إلى أن توالي اليهود وتوالي الكفار لأنه يحب الفساد لا غير لا غير. إن من الناس من يطلب الدنيا حبا في الدنيا كالكفار، ويطلب النساء حبا في النساء، ويطلب الطعام حبا للطعام، لكن من الناس من هو أخبث من ذلك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى، إذا جاءته الفرصة، إذا صار أمامه مسار ومرتع، إذا صار أمامه ما يجري فيه ويفعل، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. طب ما الذي يعنيك؟ هو مفسد. ما الذي يمتعك؟ هو مفسد. ما الذي يشهيك؟ هو مفسد، ليفسد فيها. انظر انظر إلى هذا التعبير، والله لو لم نهتدي بالقرآن لا هداية لنا، والله لو لم نهتدي بكلام ربنا فلا هداية لنا، والله إن لم نبحث عن الهدى في كلام من يهدي إلى الحق سبحانه وتعالى فلا هداية لنا، بل مش فقط ليس الهداية، بل وسنظل في ضلال بعيد. إن القرآن هدى ونور، إن القرآن يهدي للتي أقوى، إن القرآن بصيرة وبصائر، إن القرآن تفصيل لكل شيء، إن القرآن فيه ذكرنا ورفع شأننا وهداية أمرنا، إن القرآن فيه بصيرتنا، إن القرآن فيه تفاصيل الصراط الذي إذا استقمنا عليه استقمنا. لابد أن تستوعب ذلك، تعامل مع القرآن على إنه الميثاق الذي تهتدي به، والنبراس الذي ترى به الحق، والذي يكون لك النور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا من القرآن ومن بصائر القرآن التي بين الله تعالى، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. لابد أن تستوعب ذلك. فهناك من الناس من يقول أحين النهار اليوم، إن مبدأ الكفار يعلموه للصغار في المدارس ويحفظه الكبار وهم عجزة، مبدأ معلوم عندهم يعلموه حتى من استضاف عندهم، اعمل بجد لتلعب بجد، اعمل بجد لتعمل بجد، يقولونها بأعجمياتهم hard work to hard play، بمعنى إنك تحيا في الدنيا لتعمل بجد من أجل أن تلعب بجد. إن لم تعمل بجد لن تلعب بجد، لن تجد من الشهوات ولن تجد من المتع ولن تجد من أسباب اللعب ما يمكن أن يجعلك تستمتع بما تجده، وهو يأمرك بذلك. هذا مبدأهم. لكن المنافقون إنما هم أشر خلق الله، لأنهم إنما يريدون الفساد من أجل الفساد، يريدون الفساد من أجل الفساد فقط، فمتعتهم في الفساد والإفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد القصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، وبالتالي لا يحب من صنع الفساد، يعني لا يحب المفسدين. هذه ثلاثة أقسام أمر الله تعالى عباده كلما هاجروا إليه في بر. والمثال المضروب في هذه الآيات هو الحج، فأمرهم بأنه عبادة العمر، لأن الحج عبادة العمر، ويقاس عليه عبادة الشهر، ويقاس عليه عبادة الأسبوع، ويقاس عليه عبادة اليوم. فإن كان إن كانت عبادة العمر، أنت مأمور أن تكون من المؤمنين الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن كانت عبادة الشهر فهو الصيام، فأنت مأمور أن تذكر الله عز وجل وتكبر وتحمده سبحانه وتعالى وتتم وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بما قدمنا من صيام، وفي الحج بما قدمنا من نسك. وإن كانت عبادة الأسبوع الجمعة، وإن كانت عبادة اليوم الصلاة وغير ذلك، أنت مطالب بالتكبير بعدها، بالذكر بعدها، بأن تطلب من الله بعدها، بأن تكون الأعمال بين يدي مطلبك، وأن يكون مطلبك بين مراحل ثلاث: إما أن تكون طالبا للدنيا عبدا لها مستطعما لجفاتها تحب لعنتها، وإما أن تكون مفسد في الأرض لا غية لك إلا أن تكون مفسد أفسد من إبليس، وإما أن تكون صالحا في الوسط تطلب من الدنيا حسنتها علمها وعملها الصالح، ومن الآخرة حسنتها جنة الله، ثم تسأل الله أن تكون هذه الحسنة بغير سابقة عذاب وقنا عذاب النار. هذه أمور. أنت سل نفسك أين أنت منهم وأين أنت فيهم. وقد يخلط العبد بين شيء من هذا وذاك، فكم من مؤمن عنده نفاق، وكم من مؤمن عنده كفر أي مسالك، كما قال النبي: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالمغتاب عنده مسلك كفري، والساب والطاعن واللاعن، والزاني والفاجر والمرابي، لأن الكبائر لا تقع إلا من أهل الباطل. أما مسلك المؤمنين فهو البر والإحسان والعدل والمعروف وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل ذلك يأمر به الله ويعظنا به لعلنا نهتدي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداهم. وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن هذه الآيات فيها عظيم النفع لمن اهتدى بهداها ومن تدبر معانيها. وكما قلت لكم لها خصوص سبب كما ذكرته لكم، ولكن العبرة بعموم المعنى بأننا مطالبون بأن نتزلف إلى ربنا عز وجل، وأن نجتهد في أن تكون مطالبنا مطالب الآخرة. وهنا أنبه على أمر هام، وهو أن الإيمان اعتقاد قبل أن يكون مسلك. فإن هناك مسالك إيمانية تنبع من قلوب حوت الأصول العقدية. إذ أن الدين تنبه معي، له أصول وله أركان وله واجبات. له أصول وله أركان وله واجبات. أما الأصول هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما أركانه فهي الإسلام، من شهادة أن لا إله إلا الله نطقا بعد أن تكون قد تعمقت في القلب معنا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما واجباته فهي بر الوالدين والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام والدعوة إلى سبيل الله ونشر المعروف وغير ذلك مما أمر الله به. فإن العبد قد يكون عنده مسالك إيمانية، عنده أركان بلا أصول فلا دين له، عنده واجبات بلا أركان ولا أصول لا دين له. تنبه لذلك، فإنك قد تكون ممن يصلي ويصوم ويتصدق ويكفل اليتيم ويبذل المعروف، لكنك ليس عندك من الأصول العقدية ما تميزك عن الكفار والمنافقين، ليس عندك إيمان بالله وكفر بالطاغوت، ليس عندك ولاء لله عز وجل ومن أمر بولائهم، ولا براء ممن برئ الله منهم وأمر بالتبرؤ منهم. فأنت بذلك تكون قد بنيت بيتا على شرف انهار يخشى أن ينهار بصاحبه، لأنه من أقام أعمدة على غير قواعد راسخة سرعان ما انهدمت أو كادت. فإن من الناس من يبني مبنى يكون نصف هذا المبنى أو نصف ثمنه أو نصف تكلفته مغمور في الأرض، مدفون في التراب، لا يرى له أثرا ولا شكلا ولا صورة. ثم يرتفع البناء بعد ذلك بنفس ما التكلفة التي اندفنت في الأرض، وتسمى هذه المدفونة القواعد، وينفق عليها ولا يكون له منها نفع في أن تؤويه في سكن أو أن تحيط به في دخلة أو خروج. لماذا يدفن كل هذه التكلفة وهذه الأموال باسم القواعد؟ لأنه يعلم أن المبنى إذا لم يكن له تلك القواعد يمكن أن ينهار في لحظة. أما إذا كان قائما على هذه القواعد فإنه سيبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كذلك الدين. ولذلك أنت ترى كثيرا من الناس عندما يعلموننا أو يرشدوننا يقولون أصول الدين وهذا من أصول الدين ولا بد من إقامة وهذا أصل من أصول الدين، وأنت تسمع ذلك ولا تعرف له مكان في المبنى. هذا الأصل هو من القواعد المدفونة، أين دفنت؟ في القلب. فإذا دفنت في القلب وأقمت عليها الأركان الأعمدة من صلاة وصيام وزكاة وحج وما شابه، فإنك لابد أن تفهم شيئا وتستوعبه، وهو ماذا؟ وهو أننا إذا أقمنا الدين بغير هذه القواعد كان مبنى يمكن أن ينهار، يمكن أن يسقط. فهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وينبغي أن نستوعبها، بأن نقيم ديننا على الأصول التي تجعلنا مربوط الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من ربطت صلة دينه برسول الله كان من الفائزين المقبولين، وكان من أولئك الذين ذكر الله عنهم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن كان غير ذلك فهو مما اخترع، لأن من الناس من دينهم موصول الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أهل الثقة، أهل الأصول. ومنهم من انقطعت الصلة فتفرعوا من يمنة أو يسرى، وهم أهل الضلال، وهم أهل الفرق الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على أكثر من 70 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي ما توثق الصلة به صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سألوه عنها قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه الفرقة الناجية، وأن يتقبلنا وإياكم، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل إيماننا إيمانا صالحا صحيحا صادقا، وأن يجعل ديننا على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل الصلاح، وأن يبرئنا من أهل الفساد، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، تقبل سعينا وتقبل نسكنا، وأجرنا عليه خير ما أجرت عبدا على مثله، ولا ترده علينا فضلا منك وجودا يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر ولدي يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.